ولا لطلبة العلم وحدهم، بل ينبغي أن يتعلمه المسلمون أجمعون. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحتفي في خطب الجمعة بقراءة القرآن الكريم وبمدارسة القرآن الكريم. ومن هنا تأتينا بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأننا حينما نقرأ كلام الله عز وجل ويفسر للناس لا يكون حكرا على مجالس العلم الخاصة بالمتخصصين وبطلبة العلم، ويدرس تفسير القرآن الكريم في الأكاديميات العلمية وفي قاعات البحث والدرس. إن القرآن الكريم نزل للجميع، نزل للعلماء ونزل للعامة، نزل للكبار ونزل للصغار، نزل لمن كانوا يعايشون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل للأجيال التي ستأتي أو أتت من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. لا بد وأن نقرأ القرآن الكريم لكي نتخلق بأخلاقه، ولكي نعمل بما أمرنا سبحانه وتعالى به. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة تثبتوا، والتبين بالنسبة للخبر ذاته، والتثبت هل قيل الخبر أم لم يقل. ولذلك جاءت القراءتان المتوافرتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبينوا فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي أسباب النزول ما يكفي بأمر حدث في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاصته أن بعض الناس قد قاموا بنقل خبر، وهذا الخبر كان سيترتب عليه أمر خطير بالنسبة لبعض الأقوام أو القبائل، ومال الصحابة إلى اتخاذ قرار واتخاذ موقف تجاه من نقل عنهم هذا الخبر. وتريث الرسول صلى الله عليه وسلم، تريث في الأمر عليه الصلاة والسلام، وأذعن لهذا الحكم العظيم أن يتثبت وأن يتبين، ولم تكن الآيات قد نزلت بعد. فلما تريث الرسول عليه الصلاة والسلام وتثبت وتبين، اكتشف خلاف ما جاءه على لسان ناقل الخبر، ونزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثم يذكر لهم نعمة عظيمة أنعم عليهم بها، ألا وهي قوله سبحانه وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. الرسول يعيش بينكم، فلو الرسول عليه الصلاة والسلام أذعن لكلامكم ووافقكم في مقترحاتكم، والآيات تقول في بدايتها: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فأنتم قد تقدمتم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو تقدم بعضكم. تصوروا لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذعن بقولكم وأخذ بمن تهيتم إليه، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة كما قال سبحانه وتعالى: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كنتم تتصرفون تصرفا يترتب عليه إراقة دماء لمسلمين، ثم تنقلبوا بعد ذلك فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فاشكروا الله على أن جعل بينكم رسوله عليه الصلاة والسلام، الذي إن تقدمتم بين يديه عليه الصلاة والسلام لن يجيء من وراء ذلك إلا الخراب، ولن يجيء إلا الدمار، سلمنا الله وإياكم. درس عملي للصحابة الكرام في تفسير قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يقول: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. يحدث العنت وتحدث المشقة، وما حدث العنت والمشقة لمجتمع من المجتمعات الإسلامية في الأزمنة التي تلت عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعد عهده وإلى زمان الناس اليوم، ما أصبنا بالعنت وما أصبنا بالمشقة إلا لأننا استدبرنا أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام دبر آذاننا وجعلناها خلف ظهورنا، ومن هنا أصبنا بالمشقة وأصبنا بالعنت. وانظروا إلى قوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، يأمرنا أن نعظمه، يأمرنا أن نوقره، يأمرنا أن نبجله عليه الصلاة والسلام، وأن لا نتقدم بين يديه، وأن نطيعه في كل ما يأمر به، وأن ننتهي عما نهانا عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أصل عظيم من أصول هذا الدين العظيم أن نكون خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا نأتمر إلا بأمره ولا ننتهي إلا بنهيه صلى الله عليه وسلم، وكلامه وحكمه ورأيه أحب إلينا وأعظم إلينا من آرائنا، لأن آراءنا لن يأتي من ورائها إلا العمل وإلا المشقة، لأن آراءنا لم تضمن لها العصمة. كائنا من كان الإنسان المتكلم، كائنا من كان صاحب الرأي، كائنا من كان، فإن رأيه يولد العنة والمشقة طالما لم يصطدم بنور الهداية المنزلة على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر، كثرة كاثرة من آرائكم لو أطاعكم فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. والكلام يوجه لمن رأيهم أعظم من رأينا وعقولهم أرجح من عقولنا وهم الصحابة، ومع ذلك لو تقدمت آراؤهم في كثير من الأمور على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ما تولد إلا العنت وما تولدت إلا المشقات. أرأيتم من أين أوتينا؟ أرأيتم إلى مجتمعاتنا سبب أمراضها هو أنها قدمت آراءها وآراء سادتها وآراء كبرائها وآراء علمائها وآراء مرشديها وآراء عظمائها وآراء وكلام الزعماء والعظماء على كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأصبحت أمة الإسلام في ذيل الأمم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. العنت المشقة، العنت المشقة الشديدة على المجتمعات وعلى الأفراد. ولذلك كان الصحابة الكرام يتوقفون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى أمثلة معينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم يقول: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال في حديث آخر: لتتبعن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل أو حذو القدة بالقدة. فلما قالوا له اليهود والنصارى قال: فمن؟ يعني من؟ بالطبع الأمة ستخالف هدي نبيها صلى الله عليه وسلم وستتبع هدي اليهود والنصارى، وسيولد ذلك العنة والمشقة في أمة الإسلام. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ينكر على بعض الناس تصرفات معينة يظنون من جرائها أنهم سيرفعون درجات إيمانهم فإذا بهم يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأل مجموعة من الناس عن عبادات الرسول صلى الله عليه وسلم السرية التي تكون في داخل بيته بالليل التي لا يطلع عليها أحد من الناس، فلما أن اطلعوا على ذلك كأنهم تقالوها، فقالوا ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال، لأن البعض أرادوا أن يصوموا فلا يفطروا، وأن يقوموا فلا يناموا، وأن يعتذروا النساء ويترهبنوا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لأن هذا تشدد، لو فتح باب التشدد مع عند البعض يريدون الخير، وكم مريد للخير لا يدركه. فكانت النتيجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر عليهم ذلك، وأنكر على عثمان بن مضعون تبتله وعدم تزوجه، وأنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حينما أراد أن يصوم صياما مطلقا، يصوم كل يوم لا يفطر أبدا، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يجد في نفسه قوة فعليه، بعد محاولات من الرسول صلى الله عليه وسلم لإثنائه عن عزمه في هذه العبادة الشاقة، قال له عليك بصوم داود عليه السلام أن تصوم يوما وأن تفطر يوما. فإذا بعبد الله بن عمرو بن العاص حينما كبر في السن وأصبح الصوم شاقا عليه يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، فعليكم بسنتي في كل شيء، لا تتقدموا بين يديه صلى الله عليه وسلم، وإلا فسيتولد العمل وستتولد المشقة بالنسبة للأفراد وبالنسبة للمجتمعات. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. قد يقول قائل ما علاقة هذا الاستدراك بما قبله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، كأنه يقول الرسول أمركم والرسول نهاكم، وكان أمره وكان نهيه صلى الله عليه وسلم يخالف آراءكم ويخالف أهواءكم، ولكنكم يا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتم ذلك. أتدرون لما قبلتم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يخالف أهواءكم؟ هذه ليست منة من عندكم، لأنه سيأتي في آخر الصورة يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولذلك يقول هنا مستدركا بعد أن قال واعلموا أن فيكم رسول الله، يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. مقياس الرشاد، مقياس الرشد الحقيقي كي تعرف نفسك من الراشدين أم لا، الراشد عندنا في القانون المصري اللي يوصل لسن 21 سنة يبقى ده ولا سن الرشد. الرشد الشرعي أمر آخر مخالف للقوانين الوضعية، من الممكن أن يكون الرجل عنده 40 سنة، من الممكن أن يكون صاحب منصب كبير ومع ذلك ليس براشد على الإطلاق. الرشاد الحقيقي والرشد الحقيقي ما وجدت صفاته في هذه الآيات الكريمة، فعض عليها بالنواجذ ويبين أنه فضل من الله ونعمة من الله، لا دخل للإنسان في هذا الأمر إلا أنه استجاب لأمر الله، واستجابته بإذن ربه سبحانه وتعالى، فدخل من باب الفقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يقول سبحانه ولكن الله حبب إليكم الإيمان الذي جعلكم تستجيبون لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وتنفذون أوامره ولا تتقدمون بين يديه صلى الله عليه وسلم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. فالذي حبب إلينا الإيمان هو رب العالمين سبحانه. ولكن هل الحب العارض هو المطلوب فقط؟ أبدا، لأن الحب العارض لا يستديم، لا يدوم الحب العارض. فمن الممكن أن تحب الشيء اليوم ثم تبغضه غدا، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فانظر، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، اسمع، وزينه في قلوبكم، جعله مزينا، جعله مفضلا، ولذلك يزداد الإيمان ويرتفع. ولذلك كان من الدعاء المأثور: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، أصبح في تزيين تفضيل. لأن الإنسان في قضية الإيمان ليست قضية فلسفية نظرية محضة، ينظر الإنسان كما يقول المتكلمون ويستطيع أن يعرف أن له رب وأن هناك رسول وأن هناك يوم آخر، يعرف هذه الأمور على سبيل الجزم النظري. لا، القضية ليست هكذا، وإنما هذه المعرفة وهذا العلم يتبعه حب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسل الله وللملائكة، وحب لأولياء الله، وبراء من الشرك ومن المشركين ومن أعداء الله. كل ذلك أعمال قلبية، هذه أعمال القلبية هي المقصودة. وإلا فإن المعرفة المجردة ليست إيمانا، المعرفة المجردة ليست إيمانا. وإلا لو كانت المعرفة المجردة إيمانا لكان إبليس مؤمنا، لأن إبليس يعلم أن له ربا، يعلم أن له ربا خالقا رازقا مدبرا، ويعلم أن هناك يوم آخر. ولذلك يقول لربه: سميع عزتك لأغوينهم أجمعين. ويقول: أنظرني إلى يوم يبعثون. ويعلم أن هناك ملائكة، ويعلم أن هناك قدر، ويعلم أن هناك لوح محفوظ، ويعلم أشياء قد لا نعلمها نحن بكثير. يعلم إبليس كثيرا جدا. إبليس كان في الملأ الأعلى في يوم من الأيام، فعنده علم بأمور نحن لا نعلمها. هل معرفة إبليس كانت إيمانا؟ أبدا، إيمانه كان كفرا، معرفته كانت كفرا، لأنه استكبر على الإذعان لأمر الله، في القلب بغض لله ولما أنزل الله، ولذلك استكبر وكان من الكافرين، كفر كفر استكبار. كذلك علماء اليهود يعرفون صدق النبي عليه الصلاة والسلام كما قال في القرآن: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ويقول عن فرعون: وجحدوا بها، يعني بالألسنة، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويقول موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مكبورا. فالمعرفة المجردة ليست إيمانا، المعرفة المجردة، العلم النظري الفلسفي ليس إيمانا. الإيمان مع المعرفة والتصديق أن يكون القلب محبا لله، محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محبا لما أنزل الله عز وجل، محبا لشرع الله تبارك وتعالى، مذعنا يذعن ويخضع لله عز وجل ويخضع لأمر الله تبارك وتعالى. هناك في القلب أعمال اسمها أعمال القلوب تجعل الإنسان يخلص لله عز وجل، يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، مش عرفكم بالله وفقط، لا، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فالقلب هو الأساس، ولذلك لو استقام قلب الإنسان تستقيم الجوارح. إذا استقام القلب استقامت الجوارح. في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك أصل الإيمان وأعمال الإيمان العظيمة، يعني العلماء حينما يقارنون بين أعمال القلوب وبين أعمال الجوارح يقولون أعمال القلوب أفضل من أعمال الجوارح، والكل إيمان، جميع الأعمال تعد إيمانا، لأن الإيمان في الكتاب والسنة قول وعمل، تصديق بالقلب وأعمال للقلوب ونطق باللسان وعمل بجوارح الإنسان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، أصبح مزينا تحبونه ومفضلا، ولذلك يرتفع الإيمان باستمرار، وزينه في قلوبكم وفي نفس الوقت وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. نعلم أن في هذه الأيام دعوة غريبة، هذه الدعوة المقصود منها أن نسوي بين دين الله وبين الأديان الباطلة، أن نسوي بين شرع الله وبين الشرائع المنسوخة، أن نجعل التوحيد كالتثليث كله سواء، كلها أديان سماوية، وكأن السماء تمطر أدياناً. السماء لا تمطر أدياناً، السماء لم ينزل منها إلا دين واحد، هذا الدين الواحد هو الذي قال الله عنه إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نقول هذا مع أن هذا الأمر لا يحتاج أصلا إلى مناقشة، لأن القرآن الكريم قد بين هذه الأمور وأوضحها تماما إيضاحا، بل هي أمور مجمع عليها، ولكننا في زمان أصبحنا فيه ملزمون بأن نتكلم في الأمور الضرورية والأمور البدهية. الواحد لا يساوي ثلاثة، لا بد أن نثبت ذلك، مع أن هذه قضايا بدهية. الواحد لا يساوي ثلاثة، التوحيد لا يساوي التثليث أبدا، لكننا في هذا الزمان مرغمون على أن نوضح هذه البدهيات وأن نوضح هذه الضروريات. لماذا؟ لأن هناك من يريد أن يجعل سبيل الله معوجة، يبغونها عوجة، يبغون أن تكون السبيل معوجة، مع أن السبيل مستقيم كما قال هذا صراط علي مستقيم، ولكن هناك من يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويبغونها عوجة. سلمنا الله وإياكم. فمن هنا أصبحنا لابد أن نوضح أن الإيمان الحقيقي يعني لا يكفي أن تؤمن بالله فقط، لا، لكي تؤمن بالله ويكون إيمانك بالله إيمانا حقيقيا لابد أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل، لابد لكي تكون موحدا أن تتطهر من الشرك. هذا ليس كلامي، هذا في القرآن الكريم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، والغريب أن الكفر بالطاغوت سرق الإيمان بالله، لأن من لم يكفر بالطاغوت لا إيمان له بالله سبحانه وتعالى. الذي لا يكفر بالطاغوت، وهذه كلمة التوحيد، كلمة التوحيد تقوم على أصلين أو لها ركنان، الركن الأول النفي والركن الثاني الإثبات. النفي يسبق الإثبات، لا إله يكفر بالطاغوت إلا الله ويؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هي تفسير لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. معنى ذلك أن هناك معبودات كثيرة ولكنها معبودات بالباطل، فلا بد من الكفر بما يجب الكفر به. ولذلك قال حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، مش بس لا، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أن تبغض الكفر، مش تبغض الكفر بس. شوف القرآن الكريم بعدما قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى حبل مدلة إلى بئر، أنسك الهاوية، أمسكوا بهذه العروة العقدة التي في الحبل، العروة الوثقى لا انفصام لها. بعدها مباشرة قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. عملية عكسية. يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. يبقى في حب في الله وفي بغض في الله، في كره في الله زي ما في حب في الله. هناك البعض يريدون ان يأتوا على هذا الاصل الاصيل ويغيبوه تماما حتى تستوي كل الديانات وحتى تستوي كل العقائد وحتى تستوي كل النحل وكل الملل. وهذا امر خطير يستوجب على اهل العلم ان يتصدوا له حتى لا تصبح سبيل الله معوجة وحتى تقام الحجة على خلق الله في ارض الله باقامة دين الله القائم على التوحيد ونبذ الشرك وعداء الشرك والمشركين. ولذلك من ضعف عندهم اصل الولاء والبراء تستوي عندهم جميع الطوائف، تستوي عندهم كل الملل. يصبح الشيعة الرافضة الذين يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يقولون بتحريف القرآن الكريم، والذين يتهمون السيدة عائشة بما برأها الله عز وجل في القرآن الكريم منه، والذين يقولون برجعة علي ابن ابي طالب، والذين يقولون بعصمة الاولياء، والذين يقولون بالغيبة ثم يخرج القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم فيحكم بحكم داود مع انهم يدعون ان معه مصحف فاطمة، وحينما سيخرج بهذا المصحف سيكون معنا سائلة هذا المصحف. اذن الذي غاب عن الامة منذ عصر علي بن ابي طالب والى ان يقوم القائم من آل محمد كما يزعمون ومعه مصحف فاطمة، فإذا به يجنبه جانبا ويحكم بحكم آل داود. معنى ذلك أن البصمة اليهودية الصهيونية السبائية التي أسسها عبد الله بن سبا في البداية، الموت الأسود هي التي تتحرك في اعتقاد القوم. فحينما يأتي بعض الناس ليقومون بالتسوية بين هذه لا أقول المذاهب بل الملل المنحرفة الضالة مع عقيدة أهل السنة والجماعة وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يسوون بين الظلمات وبين النور ما هم إلا أقوام قد وضعوا أصل الولاء والبراء تحت أقدامهم سلمنا الله وإياكم. ومن هنا يقول سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والكافرين وأهل الكفر والشرك وأهل الشرك والدعاء إلى الشرك والمسوين بين الشرك وبين التوحيد والمسوين بين الكفر وبين الإيمان سلمنا الله وإياكم. يقول وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. علموا أبناءكم الإيمان، علموهم أصول الإيمان، علموا أبناءكم كيف يجتنبون الشرك. لقد قال الحكيم لقمان يا بني لا تشرك بالله، أول وصية، إن الشرك لظلم عظيم. الذين لا يعرفون حقيقة الشرك تستوي عندهم جميع الملل، تستوي عندهم جميع النحل. ومن هنا أوتوا الخطأ الجسيم أنها جماعات ما تربت على تعلم التوحيد، ما تربت على نبذ الشرك والمشركين، وانما تربت على التجميع السياسي. ومن هنا استدبرت عقيدة التوحيد. وللأسف البعض سخر من أنصار السنة منذ القديم لأنها جماعة تعلم الناس التوحيد، ويقولون يعلمون المسلمين التوحيد، ما هو المسلمين موحدين. سبحان الله، إن النتيجة وإن الأثر يظهر الآن حينما نجد البعض يقول: وما الفرق إذن بين هؤلاء؟ إنه تشدد. إلا هذه دعوة التشدد أبدا. القضية أنك ما فهمت حقيقة التوحيد الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ما عرفت حقيقة كلمة لا إله إلا الله التي يجب عليك ويلزم من فهمها فهما حقيقيا كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن توحد الله عز وجل توحيد بذاته بأسمائه الحسنى بصفاته العليا، توحيد العبادة لله وحده لا شريك له. فأنت كما أنك تؤمن بأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر للكون إلا الله، فإنك تؤمن كذلك أن الذي ينزل الشرائع لتحكم بين الناس هو رب العالمين سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ولا ينازع في حكمه. كذلك ينبغي عليك أن تؤمن، وهذا التوحيد الذي كان يجادل فيه أعداء الله يجادلون رسل الله، قضية إفراد الله، قضية إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة، فأن تكون كل العبادات تصرف لله عز وجل، لا يشارك في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل رب العالمين له الوحدانية في ذاته وفي أسمائه الحسنى وفي صفاته العليا وفي ألوهيته على خلقه سبحانه وتعالى. فإن استغثت فلا تستغث إلا بالله وحده، وإن توكلت فلا تتوكل إلا على الله وحده، وإن خفت فلا تخف إلا الله وحده، وإن رجوت فلا ترجو إلا الله وحده. وهكذا في سائر العبادات التي قال عنها شيخ الإسلام رحمة الله عليه: العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة، فشمل كل أعمال الإنسان، جميع أعمال الإنسان، لقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ويتدرج هنا من الأعلى إلى الأدنى الكفر وهو معلوم. والكفر بأنواعه الستة عند أهل السنة والجماعة: كفر التكذيب، وكفر الجحود، وكفر الاستكبار، وكفر الإعراض، وكفر الدفاع، وكفر الشك. هذه أنواع الكفر المعروفة عند أهل السنة والجماعة مستنبطة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الكفر، وكلمة الكفر في اللغة السهل أن يستر الإنسان، يستر ألوهية الله، يستر ربوبية الله، يستر أسماء الله وصفات الله عز وجل، يستر المعلومة من حكم الله، المعلومة من الدين بالضرورة، ستر وتغطية. كلمة الكفر. والفسوق، الفسوق في اللغة فسق بمعنى خرج، وذلك يقولون فسقت الزهرة من كمامها يعني خرجت. والخروج قد يكون خروجا أكبر وهو الكفر، كما قال الله تعالى عن إبليس: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الفسق الخروج المطلق، يبقى خروج من الدين، خروج مطلق من الدين، وهذا كفر والعياذ بالله. ولكن المقصود هنا الفسق الأصغر، ولا بد من معرفة أن هناك كفر أكبر وكفر أصغر، وفسق أكبر وفسق أصغر، وظلم أكبر وظلم أصغر، ونفاق أكبر ونفاق أصغر. وهذا من معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر سنتعرض له في الأيام القادمة بمشيئة الله تعالى، لأنه ينبغي أن يعرف الناس بعد أن كثرت الدعوات الباطلة والمذاهب والمحن المنحرفة، لا بد وأن يعرف العامة في المساجد حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الآيات في آخر السورة تقول: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. لا بد وأن تعرفوا الفرق بين الإيمان والإسلام، وهل هؤلاء الأعراب كانوا منافقين؟ ولكن القرآن الكريم يوضح أن الأعراب كما قال الكفار فيهم أشد كفرا ونفاقا. ليه؟ يقول: وأعلى وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فاحذر يا عبد الله أن تكون ممن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. ولذلك ننتدب في تفسير هذه الصورة من أجل أن نوضح حدود ما أنزل الله على رسوله، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فلا بد من معرفة الكفر، والكفر الأكبر والكفر الأصغر، والفسق الأكبر والفسق الأصغر، والظلم الأكبر والظلم الأصغر، والنفاق الأكبر والنفاق الأصغر، حتى لا نقع ولا يقع طلبة العلم ولا يقع أبناؤنا فريسة في أيدي الدعاوى المغرضة المخالفة لما كان عليه أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر معروف، الفسوق كما قلنا المقصود الكبائر في كده، فسق أكبر خروج من الملة، ليس هذا هو المقصود، لأنه ذكر في الآية الكفر المخرج من الملة، فحينئذ ينتقل الفسق إلى الفسق الأصغر، ألا وهو كما قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الفسق هنا المقصود به ارتكاب كبيرة من الكبائر مع عدم التوبة، فمن ارتكب الكبيرة ثم تاب عادت إليه عدالته ولم يصبح فاسقا. متى يصبح الإنسان فاسقا؟ لو ارتكب كبيرة من الكبائر واستمر عليها ولم يتب من الله إلى الله عز وجل. لكن لو تاب تاب الله عليه وخرج من اسم الفسوق، لكنه إن أصر على هذه الكبيرة ولم يتب إلى الله عز وجل منها، فهذا حكمه أنه فاسق، لا يخرج من الملة، وإن لقي ربه يوم القيامة حكمه فهو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه سبحانه وإن شاء عاقبه، طبقا لقطعية في الدين ينبغي أن تكون معلومة منارة عالية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مرتكب الكبيرة في مشيئة الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى. هذه الآية لا تتكلم عن التائبين، آية النساء التي تكررت مرتين في سورة النساء تتحدث عن غير التائبين بإجماع المسلمين. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأنها لو تحدثت عن التائبين فإن الله يغفر الشرك أيضا، يغفر الشرك لمن يتوب منه، وإلا فإن الصحابة كانوا مشركين، وقال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. بل إن الله تعالى بعد أن ذكر الموبقات الكبرى وعلى رأسها الشرك في آخر سورة الفرقان قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، قال بعدها: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فآية النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى بدون توبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بدون توبة. ولذلك نقول إن مرتكب الكبيرة إن وافى ربه بدون توبة من كبيرته فهو في مشيئة الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، قولا واحدا لأهل السنة والجماعة. وقالت في ذلك المرجئة وقالت في ذلك الوعيدية. أما الآية التي تتحدث عن التائبين فهي قوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك. وهذه آية خاصة بالتوبة، فآية الزمر بإجماع المسلمين بإجماع أهل التفسير تتكلم عن التائبين، وآية سورة النساء بإجماع المفسرين تتكلم عن غير التائبين. وكره إليكم الكفر والفسوق. وقد بينا معنى الفسوق ارتكاب كبيرة مع عدم التوبة. والعصيان, والعصيان هو ارتكاب الصغائر, فتدرج هنا من الأعلى إلى الأدنى, كفر ثم الفسوق ثم العصيان. المؤمن الحقيقي اللي فيه إيمان قوي في قلبه تفضل الله عز وجل عليه يبغض الكفر ويبغض الفسوق ويبغض العصيان. فإن وجدت في نفسك محبة لارتكاب معصية, لا أقول والعياذ بالله كما يقول البعض إنك كافر معاذ الله, وإنما اتهم إيمانك, فاعلم أن إيمانك مدخول وفيه ضعف, تسعى إلى رفع إيمانك. المقياس النموذج النبراس, لو وجدت نفسك فيك ميل للمعصية, حب للمعصية, حب حب معصية معصية معينة, هذا اتباع للهوى دليل على ضعف الإيمان, فعالج نفسك واطلب من ربك أن يجعلك من الراشدين. كر إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك, وانظر إلى أسلوب أداة الإشارة التي تدل على البعد, ما قالش هؤلاء, أولئك درجة عالية عالية جدا, أولئك التي تدل على البعد, هم الراشدون. والرشاد أو الرشد حسن التصرف في الأمور, ومع كل شيء يكون بحسبه. فإن كان في الدين كان الالتزام بأوامر الله عز وجل وتنفيذها حسب ما أذن رب العالمين سبحانه وتعالى وأمر, وحسب ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كان في المال فهو حسن التصرف في المال, يبقى الرشد فإن آنستم منه الرشد فدفعوا إليه أموالهم, الرشد حسن التصرف في الشيء. فإن كان في الدين فهو حسن التصرف في التعامل مع الدين, وفي حينما يكون في المال حسن التصرف في المال. وكذلك في السياسة والولاية يكون الحاكم راشدا حينما يحسن التصرف في الأمور, فإن لم يحسن التصرف في الأمور لم يكن راشدا. ولذلك وصف الخلفاء الأربعة بكونهم راشدين, الخلفاء الراشدين المهديين, لأنهم أحسنوا التصرف فيما ولاهم الله عز وجل عليه من أمور الحكم والسياسة. أولئك هم الراشدون فضلا من الله. لن ندخل على يعني نحن لن ندخل في هذا الأمر من عند أنفسنا, وإنما تفضلا من عند الله عز وجل. دخلنا من باب الإفلاس, من باب الفقر, كلنا فقراء إلى الله فضلا من الله, هو الذي تفضل. ولذلك يمنون عليك أن أسلموا, قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهنا يقول سبحانه فضلا من الله ونعمة, وما أعظمها نعمة, أعظم نعمة أن يحبب الله إلينا الإيمان وأن يزئله في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. فضلا من الله ونعمة, ثم اختتمت الآية بقوله والله عليم حكيم. ومع الآية وتفسير الاسمين العظيمين يكون مفتتح كلامنا بمشيئة الله تعالى في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا, أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير, اجعل الموت راحة لنا من كل شر, لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا, وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, واجعلنا من الراشدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته, وأن يجعل لهذه الأمة أمر رشد يطاع فيه ويتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين. وأقم الصلاة. استغفر الله.